هنا أنا يعجبني حديث، وهو كان في الحقيقة قديما ضعفته لأنه موجود في سنن الترمذي بإسناد لا تقوم بحجة، ثم بعد ذلك أوقفني الله عز وجل على إسناد آخر له في بعض المخطوطات في المكتبة الظاهرية، فثبت الحديث عندي، وهو من أحاديث اللي بتفرج عن المسلمين المتمسكين بدينهم، والذي يصدق عليهم قوله عليه السلام لا تقوم الساعة حتى يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر. ذاك الحديث الذي في الترمذي وتقوى بغيره يقول عليه السلام: أنتم في زمان من ترك عشر ما أمر به هلك، وسيأتي زمان من تمسك بعشر ما أمر به نجا. لماذا؟ لأنه لا يستطيع. خذ مثال واقعنا اليوم، وين الجهاد في سبيل الله؟ الشباب المسلم يتحرك للجهاد في سبيل الله، لكن كل الظروف المحيطة بهم تحول بينه وبين الجهاد، إذن هذا غير مستطاع. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه مقدمة لأصل إلى موضوع الصلاة في المسجد الذي فيه صلبان، الصلاة في المسجد الذي فيه زخارف. نحن ننكر هذه الأمور كلها، لكن ماذا نفعل؟ هل نصلي في بيوتنا؟ لأنه لا يخلو مسجد إلا ما نذر جدا جدا إلا فيه مخالف للشريعة. وهنا أنا أتذكر أثرا رواه أبو داود في سننه، وهو من حصة كتابي صحيح سنن أبي داود، أنه دخل مع صاحب له مسجدا ليصلي، وإذا بأحدهم بنادي الصلاة الصلاة، قال: أخرج بنا، هذا مسجد فيه بدعة. نحن لو أردنا اليوم نفعل فعل ابن عمر أغلقنا المساجد أمامنا ونلزم بيوتنا. هل جاء زماننا هذا أن لا نصلي في أي مسجد؟ الجواب لا. لماذا؟ ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذن إذا كان أحدنا باستطاعته أن يختار مسجدا على آخر بسبب أو آخر اختاره وصلى فيه، أما أن يتخذ وجود هالمنكرات هالصبان هالزخارف هذه هالبدع اللي ملأت كل المساجد، الأئمة الجهلة الذين قد لا يحسنون قراءة الفاتحة، ونقول: لا، لا نصلي إلا في بيوتنا، ونترك جماعة المسلمين بمثل هذه الحجج الواهية، نقول: لا، الإسلام يقول اتقوا الله ما استطعتم. هذا الذي أردت أن أذكر به، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علمه. أذن، خلينا نصلي ونمشي إن شاء الله.